بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئتين من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي في موضوع التبرك المشروع، وفي هذا اليوم نأخذ على القسم الثاني من التبرك، وهو التبرك الممنوع. وقلنا إن التبرك الممنوع ينقسم إلى قسمين: تبرك شركي وتبرك بدعي. فمتى يكون التبرك من الشرك؟ قال: التبرك الشركي أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه، فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا، فهذا تبرك شركي. يعني كأن يتبرك الإنسان بشيء مخلوق وهو يعتقد أن هذا المخلوق هو الذي يهب البركة بنفسه استقلالا، لا يعتقد أن البركة من الله، لا يعتقد أن البركة من هذا الشيء المخلوق بنفسه بذاته استقلالا، فهذا تبرك شركي والعياذ بالله. وأما التبرك البدعي، أن يكون بدعة، متى يكون التبرك بدعة؟ وهذا هو الغالب، التبرك البدعي هذا هو الأكثر انتشارا. والتبرك البدعي هو أن يتبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به. يعني يتبرك بأشياء ما فيه دليل على أن فيها بركة، هو يعتقد أن البركة من الله ويقول هذا هو سبب للبركة، لكن هذه الأشياء لم يجعلها الله سببا للبركة ولا فيها دليل، هذا من البدع. أو أن يتبرك بالشيء الذي ورد به التبرك في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه. يعني فهو يتبرك مثلا بالأشياء التي ذكرناها في الدرس الماضي، لكن بشيء لم يرد به الشرع. هذه الأشياء فيها بركة، لكن هو يعني يخصصها من عنده بأشياء لم ترد فيها البركة، وسنضرب إن شاء الله على ذلك الأمثلة حتى يفهم الكلام يعني أكثر. فقال العلماء: التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، من أجل أن يعرف وأن يفهم وأن تضبط المسألة. التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين، التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين. قال: ولم يرد دليل إلا في جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وأما غيره من الصالحين والأولياء فلم يرد دليل صحيح على جواز التبرك بهم. إذن هذا هو النوع الأول، أنه الذي ورد فقط أن يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبآثاره، سواء كانت في حياته أو بعد موته، وسيأتي ذلك في الأدلة. آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتبرك بشعره، يتبرك ببصاقه، يتبرك يعني بجسده صلى الله عليه وسلم، هكذا بثيابه، هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى خصه بها، فهذا تبرك مشروع. لكن أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، هذا لم يرد فيه دليل. أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين والأولياء لم يرد في ذلك دليل صحيح. وهذه هي المسألة التي حصل فيها، يعني وقع فيها كثير من الناس حتى من بعض أهل العلم، فإنه يرى التبرك، بعض أهل العلم يرى التبرك بالأولياء والصالحين كما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زلة حصلت من بعض أهل العلم، فهو يرى أنه يجوز أن تتبرك بشعر العالم، أو يجوز أن تتبرك بأن تمس جسد هذا العالم، أو يجوز وهكذا، أو بهذا الرجل الذي من الصالحين، وهذا لا يجوز، هذا تبرك بدعي. النوع الثاني من التبرك البدعي التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها، يعني يتبرك بأماكن ما فيه دليل على أن فيها بركة. مثلا قال مثل الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد الله فيها اتفاقا من غير قصد، يعني ما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جبل ثور وغار حراء وجبل عرفات والمساجد السبعة ومكان ولادته. فترون الناس كثير يذهبون إلى غار حراء وهذا يذهب إلى جبل ثور وهذا إلى المساجد السبعة وهكذا، ما أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بهذه الأماكن وهي لم ينص الشرع على أن فيها بركة ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدل أصحابه على أن في هذه الأشياء بركة، فهذا تبرك من البدع. وأيضا التبرك ببعض الأشجار والأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون التي يظن العامة أن لها فضلا، تبركون بعض الأشجار وبعض الأحجار، وهذه الحجر فيها بركة وهذه الشجرة فيها بركة وهكذا، كما ذكرت لكم بعض يعني الأعمدة بعض الأشياء في الحرم يتبركون بمقام إبراهيم، ذلك يعني الزجاج يتبركون بأحجار الكعبة، الأحجار نفسها يتبركون يعني الأعمدة التي في الحرم، أي عمود كهرباء يمسح فيه أو يعني بعض الغرف التي هي للكهرباء وغيرها، هذه تبرك يعني بدعي. وقد يتطور الاعتقاد فيها إلى التبرك الشركي لو اعتقد أن هذا الشيء هو يملك البركة من نفسه. وأيضا من ذلك التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال أنها وقعت فيها أحداث عظيمة، كالتبرك بليلة الإسراء والمعراج، ما فيه دليل على أنه يتبرك بهذه الليلة وغير ذلك، فهذا تبرك بأزمان وأماكن لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. والنوع الثالث من التبرك البدعي أن يتبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة التي ورد الدليل في أن فيها بركة، ورد الدليل في أن فيها بركة، لكن يتبرك بشيء بغير ما ورد فيه الدليل، أو يخصصها بعبادات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها. فمثلا ليلة القدر فيها بركة بلا شك، ليلة القدر ليلة مباركة، قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، جاء في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فليلة القدر مباركة وفيها من عظم الأجر أنها خير من ألف شهر، وتنزل الملائكة فيها بعدد الحصى وهي سلام حتى مطلع الفجر، ففيها بركة عظيمة. لكن ما هي بركة ليلة القدر؟ بركة ليلة القدر هي بقيامها، قيام تلك الليلة وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها، هذه بركة ليلة القدر. الذي يطلب البركة في ليلة القدر يطلبها بهذا العمل، أن يقوم فيها ويكثر القيام فيها لله سبحانه وتعالى، قيام الليل والدعاء فيها وقراءة القرآن. ولكن سبحان الله كيف يسول الشيطان لبعض الكسالى، بعض الكسالى يعني يأتي ببعض الكلام الفارغ الذي يدل على أنه إنسان مفرط في باب الدين. وقد قرأت قبل فترة لإنسان ينشر في المواقع يقول للناس بهذا الكلام، بمعنى هذا الكلام يقول لا تلتمسوا ليلة القدر بين سواري المساجد، لا تبحثوا عن ليلة القدر بين سواري المساجد، يعني ليلة القدر لا تجلسوا في المساجد تبحثوا عنها. طيب أين نبحث عنها؟ قال التمسوها ليلة القدر، قال هذه ليلة التسامح، ليلة التصافي. ويأتي له من هذا الكلام الذي يغر به بعض الجهال، يعني ليلة القدر إيش قال هذا الرجل؟ قال ليلة القدر تسامح من الأرحام وتسامح من الناس، ولهذا تجد بعض المغفلين في ليلة القدر وهو على الجوال وهو يرسل يا فلان سامحني وأنت مسامح وأنت يا فلان مسامح، ويرسل ويضيع وقته في الرسائل المسامحة، ويذهب يزور أقاربه ويذهب يزور أرحامه. يا مسكين ضيع عليك بهذا الكلام، ضيع عليك ليلة القدر. ليلة القدر تلتمس بين سواري المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر، ما قال من خرج ودخل وذهب يضيع وقته في الأسواق وفي يذهب إلى الأرحام وسامحونا ونسامحكم. هذا كله أشياء أتى بها من رأسه لأنه كسلان، ما يريد العبادة ولا يريد تطويل الصلاة، ويأتي بهذه الأشياء ويضحك بها على العامة ويجد من يناصره في ذلك. فليلة القدر ليلة مباركة، فلكن لو أتى بأشياء يتبرك بها في غير مكانها هذا خطأ وهذه بدعة. كمن يخص ليلة القدر بعمره، يعني يقول العمرة الليلة، يعني يخصها بليلة القدر بعمره، هذا يذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن يخص ليلة القدر بعمره، فإن بركة ليلة القدر في قيامها، في قيامها. كذلك الكعبة، الكعبة مباركة، مباركة بتعظيمها والطواف حولها، هذه بركة الكعبة. ما هي بركة الكعبة؟ تعظيمها والطواف يعني حولها. وأما إذا شرع هناك شيء آخر غير هذا، كمن يتمسح بجدران الكعبة ويقول هذه الكعبة مباركة، ويأتي ويتمسح بجدران الكعبة، نقول نعم الكعبة مباركة، لكن أنت أتيت بفعل لم يرد في الشرع، فهذا الفعل مبتدع، هذا الفعل مبتدع. كمن يتمسح بجدران الكعبة أو بأستار الكعبة أو يقطع له من ثياب الكعبة أو يتمسح بمقام إبراهيم كما ذكرنا، فيكون هذا من النوع الذي يقول له أهل العلم البدع الإضافية، لأن أصل الشيء فيه بركة والتبرك به جائز، لكنه أحدث بدعة وعبادة معينة لم يرد بها الدليل فصار بذلك بدعة. فهذا هو أنواع التبرك البدعي، ينقسم إلى ثلاثة أنواع: تبرك بالأولياء والصالحين، تبرك ممنوع، وتبرك بالأزمان والأماكن التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها، والتبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة التي ورد بها الدليل ولكن يحصل التبرك بأشياء وتخصيصات وعبادات لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها فتكون بدعة إضافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.